أدوا الأمانة التي حملكم الله إياها في من ولاكم الله عليه من النساء، لأن الذي حملكم إياها سوف يسألكم عنها، وهو سبحانه أعلم بما تبدون وما تكتمون. أدوا الأمانة في هؤلاء النساء، لا تتحكمون في مصيرهن، لا تتحكموا في مصيرهن ومستقبلهن، لا تجعلوهن بينكم بمنزلة السلع، إن أعطيتم بها ثمنا يرضيكم بعتموها وإلا أمسكتموها. إن هذا لخيانة، إن أمانة النساء فيكم وإن مستقبلهن في دينهن ودنياهن أعظم وأجل من أن تنظروا في ذلك إلى المال وإلى لعاعة من العيش تتمتعون بها على حساب أمانتكم. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها المتقون، إن الواجب عليكم أن تنظروا إلى ما فيه خير المرأة وسعادتها في دينها ودنياها، في نفسها وأولادها. إن الواجب عليكم أن تختاروا لها في النكاح كل ذي خلق فاضل ودين مستقيم، وأن لا تمنعوا خاطبها إذا كان كفءا في دينه ورضيت، فإن ذلك أي منعهن، أي منع الخاطب، تضييع للأمانة ووقوع في المعصية. فقد جاء في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ففي هذا الحديث الشريف توجيه وإرشاد إلى أن ينظر إلى الخاطب من ناحيتين فقط لا ثالث لهما، هما الدين والخلق، لأنهما الأساس الذي به صلاح الدين وسعادة الحياة. فصاحب الدين صالح بنفسه، مصلح لمن يتصل به، فاتصال المرأة به خير وفلاح. إن أمسكها أمسكها بمعروف، وإن فارقها فارقها بمعروف، لأن عنده من الدين والتقوى ما يمنعه من ظلم المرأة والمطر بحقها. وصاحب الخلق مستقيم في أخلاقه، مقوم لغيره، يتلقى أهله بالبشر وطلاقة الوجه، ويعودهم بأقواله وحاله على مكارم الأخلاق ومعالي الآداب.